هذه لا نلتفت إليها إلا إذا قام عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا من الإعراض اللي يقول ما لم يستمع للقرآن ولا للسنة أخاف يتبين لي إني على شيء من الضلال أو من الخطأ، هذا هو نفس الإعراض. الواجب على المسلم أن يستمع لكتاب الله وسنة رسوله وأن يتبع ما تبين له الحق، يتبع ويترك ما هو عليه من المخالفات. أما أنه يقول أنا أبقى على ما أنا عليه ولا أستمع إلى شيء حتى ما تقوم عليه الحجة، الحجة قائمة عليه إن بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، سواء أغمرت عينك عنها وأصممت سمعك أو لا، الحجة قائمة عليه شئت أم أبيت، لأن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على الجميع. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.